قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن حلف ليضربنها يريد تأليمها لم يضر إلا بضرب يؤلمها. نعم. يقول الشيخ بعد حمد الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف في كتاب جامع الأيمان بعضا من صور الأيمان التي يختلف الحكم فيها بناء على اللفظ والنية، فقال: إن حلف الزوج ليضربنها، أي ليضربن زوجته أو ابنته، وكان قاصدا بهذه اليمين تأليمها، يريد تأليمها. يقول الشيخ: لم يبرأ إلا بضرب يؤلمها، لا مطلق الضرب، لأنه قصده التأليم. وقوله إلا بضرب يؤلمها نستفيد من حكمين: الحكم الأول أنه لا بد أن يكون الضرب مؤلما، فلا يبر بمطلق الضرب، وهذا واضح لإعمالا للنية. الأمر الثاني أن ظاهر كلام المصنف أنه لا يبر إلا بالضرب دون ما عدا، وقال المتأخرون: بل إنه يبر إن خنقها أو جر شعرها أو عضها وسبب ذلك تأليما لها، لأن المقصود التأليم وليس المقصود الضرب. نعم. وإن حلف ليضربنها 10 أصوات فجمعها فضربها بها ضربة واحدة لم يبرأ. نعم. يقول الشيخ: إن حلف ليضربنها أو ليضربن ابنا له أو كذا 10 أصوات، قال فجمعها، أي جمع الأصوات 10 وربطها مع بعضها فضربها به، ضربها بهذه المجموعة، قال ضربة واحدة لم يبر بذلك، بل لا بد أن يضربها 10 أصوات. لماذا؟ لأن المفهوم في العرف للفظة ليضربنه أو ليضربنها 10 أنه لا بد أن تكون مفرقة، فكأنه قال ليضربنها 10 ضربات بسوط، هذا هو معناها. وأما قصة أيوب عليه السلام فقالوا إن هذه من خصائص أيوب عليه السلام ولا يقاس عليها غيرها، لذلك امتن الله عز وجل عليه بذلك، فهو من خصائص أيوب. والفقهاء يقولون، وهذا بناء على دلائل اللغة، يفرقون بين قوله لأضربنها 10 أصوات وبين قوله لأضربنها 10 أصوات بزيادة الباء. فإن قال لأضربنها 10 أصوات فجمع الأصوات 10 ثم ضربها بها مرة واحدة بر، لدلالة اللغة على ذلك، فهنا قال 10 أصوات. وأما لو قال 10 أصوات بدون الباء فكأنه قال لأضربنها عشر ضربات بسوط. نعم. فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. نعم. هذه القاعدة الثانية، أنه عند فقد اليمين النية يرجع لسبب اليمين وما هيجها، فإنه يقوم مقام النية لدلالته على ذلك كما ذكر المصنف. فإن عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر اللفظ، فإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه وتناولت. نعم. صح. هذه القاعدة الثالثة، أنه إذا عدمت النية والسبب المهيج فإنه يحمل على ظاهر اللفظ وتقدم الدلالة العرفية الشرعية. نعم. قال كالصلاة والزكاة فتحمل يمينه عليه وتناولت الصحيحة، يعني لو قال والله لأصلين، المقصود بها الصلاة المعتبرة الشرعية الصحيحة، إذ اللغة تطلق على الدعاء الصلاة، ولكن لما لم يكن قد نوى الدعاء ولا يوجد هناك سبب مهيج لها فتحمل على المعنى الشرعي. نعم. فلو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر فتتناول يمينه صورة البيع. نعم. يقول الشيخ: فلو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا، هذا البيع الفاسد إما لجهالة بالثمن أو غير ذلك، فإنه حينئذ لا يحنث، والسبب أن هذا البيع ليس مستوفيا للشروط الشرعية، فإن البيع الفاسد لا يتناول مصطلح البيع الشرعي، ونحن قلنا إنه يقدم دلالة العرف الشرعية. قال: إلا إذا أضافه إلى ما لا يصح بيعه، بأن يقول مثلا والله لا أبيع كذا ويكون من الأشياء المحرمة، فيضيف اليمين إلى أمر لا يتصور فيه صحة البيع. مثال ذلك، قال الرجل والله لا أبيع الخمر أو والله لا أبيع الحرة، لا شك أن الخمر والحر لا يجوز بيعها، فحينئذ تتناول صورة البيع، لأنه لو باع الخمر فهو بيع فاسد لكنه يحنث يحنث. إذن فقال لو أضافها إلى ما لا يصح بيعه كالخمر والحر فتتناول يمينه صورة البيع، لأن اليمين هنا لما كانت نفي ممنوع شرعا فإنه لا يتصور وقوعه، فحينئذ يتعذر حمله على البيع الصحيح فنحمله على مطلق البيع وهي الدلالة اللغوية. نعم. وإن لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة كالرواية كالراوية كالراوية والضعينة حملت يمينه عليه. نعم، يقول الشيخ إذا تعارضت إذا لم تكن هناك نية ولم يكن هناك سبب مهيج حملناه على الظاهر، والظاهر نقدم فيه الدلالة الشرعية، فإن لم تكن له دلالة شرعية قدمنا الدلالة العرفية على الدلالة اللغوية. قال كالراوية، رجل يقول والله لا أشترين راوية. الراوية في لغة العرب أساسا هو الجمل الذي يحمل عليه الماء فيروي ويسقى الناس به، وفي دلالة العرب وفي الدلالة الحالية الآن والعرفية يقصدون بالراوية هي الشيء الذي يعني يجمع فيها الماء إما صغيرة أو كبيرة. الراوية الكبيرة تكون عند مثلا الحلال والغنم والإبل، والصغيرة يعني خلنا نقول نسميها مزادة مثلا أو نسميها مطارة تسمى راوية. فالدلالة العرفية غير الدلالة اللغوية، فنقدم هنا الدلالة العرفية. قال أو الضعينة، قال والله مثلا لآخذن معي ضعينة مثلا. الضعينة في اللغة هي الناقة، وفي العرف حتى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الضعينة هي المرأة، فالذي قال لا تركبن معي ضعينة فتقدم الدلالة العرف العادية على الاستخدام الأصلي له في اللغة. قال حملت يمينه عليه أي على العرف. نعم. فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير. نعم، لأن الدابة في دلالة العرف تصدق على الخيل والبغال والحمير لا مطلق الدواب، فإن مطلق الدواب كل ما دب على الأرض يسمى دابة، لكن في العرف خصصها بهذه الأمور الثلاثة. وإن حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارسي. يقول لو حلف قال والله لا أشم الريحان، فذكر المصنف تبعا للقاضي أبي يعلى أن ذلك خاص بالريحان الفارسي، بناء على أنهم في عرفهم أي في عرف القاضي في ذلك الزمان أنه لا يطلق الريحان إلا على الفارسي لا على مطلق الريحان. وأما المذهب عند المتأخرين لما تغير العرف فإنهم يقولون يحنث بشم أي ريحان ولو كان يابسا، وهذا يدلنا على أن هناك أحكام شرعية تتغير بتغير الزمان وهي المتعلقة بالأعراف. نحن عندما نتكلم عن هذه المسألة التي أوردها المصنف نكتسب معرفة ما هو الذي يناط بالعرف لا ذات المسألة بعينها. نعم. والشواء وهو اللحم المشوي. نعم، واحد قال والله لا أكلن شواء، العرف أنه خاص باللحم، مع أن الخضروات إذا شيت على النار وطبخت على النار سمت شواء في دلالة اللغة، لكن قدمنا الدلالة العرفية. وإن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها. نعم، الدلالة اللغوية للوطء الوطء حتى بالقدم، لكن المقصود إنما هو بالوطء الجماع لأن هذا استخدام عرفي له. وإن حلف لا يطأ دارا حنث بدخولها كيفما كان. نعم، عندما يضاف الوطء للدار فيكون لمطلق الدخول سواء كان على قدميه أو كان زحفا من غير وطء بقدميه أو كان داخلا على يديه، فكل دخول يحنث به. وإن حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا فيمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه. نعم، يقول الشيخ لو حلف أن لا يأكل لحما فإن كلمة اللحم مطلقة، مع أنها قد تصدق أحيانا على اللحم الأحمر، وذلك قال فيمينه على كل لحم سواء كان اللحم أحمر أو اللحم أبيض، سواء كان لحم سمك أو كان لحما محرما، إلا في حالة واحدة إذا نوى لحما معينا. قال أو حلف ألا يأكل رأسا، إذا لم تكن له نية فإنه يصدق على رأس كل حيوان، أو بيضا يشمل بيض كل حيوان. والأدم كل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مائع وجامد كاللحم والبيض والملح والجبن والزيتون. نعم، الأدم في لسان العرب يطلق على ما يؤكل بالخبز، سواء كان مائعا مثل بعض الناس يأكل بالخبز يضع فيه عسل أو مربى أو زيت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الأدم الخل، فهذا إذا كان سائلا يعني يغمس تغميسا، أو يكون جامدا فيؤكل بالخبز مثل ما ذكر المصنف هنا، قال كالبيض والملح واللحم والجبن والزيتون. فإن قال والله لآكلن أدما فيختار أي شيء من هذه الأمور، إذا فعلها لا حنث عليه. وإن قال والله لا آكل أدما يريد أن يتزهد، فكل هذه الأمور إذا أكل شيئا منها فقد حنف. وإن حلف لا يسكن دارا تناول ما يسمى سكنا، فإن كان ساكنا بها فأقام بها بعدما أمكنه الخروج منها حنث. نعم، يقول إن حلف لا يسكن دارا وأطلق ولم ينوي شيئا، أطلق في اللفظ ولم ينوي بنفسه شيئا، يتناول كل ما يسمى سكنا، كل ما جرت عليه العادة والعرف أن يسمى سكنا فإنه كذلك، سواء كان مكشوفا أو مغطى أو غير ذلك. قال فإن كان وقت اليمين ساكنا في الدار فأقام بها أي بالدار بعدما أمكنه الخروج منها حنث أو حنث. ما السبب؟ لأن عندنا قاعدة أن الاستدامة كالابتداء، فاستدامة السكنى كابتداء السكنى. نعم. وإن أقام لنقل قماشه يعني أثاث البيت. نعم. أو كان ليلا فأقام حتى يصبح، أو خاف على نفسه فأقام حتى أمن لم يحنث. نعم، هذه بني على قاعدتهم أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، وخاصة إن كان لحاجة، مثل ما قالوها في منى وقالوها في السفر وغير ذلك. نعم. باب كفارة اليمين. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن كفارة اليمين إذا حنث المرء، وحنث المرء مستحب إذا حلف، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكفر عن يمينه إذا حنث. نعم. وكفارتها إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم، الله عز وجل يقول لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن كفارة اليمين فيها تخيير وترتيب، فالترتيب أنه يبدأ أولا أنه يبدأ أولا ب3 أشياء، إن عجز عنها انتقل للترتيب بعدها. فالأمور الثلاثة الابتدائية هو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وهو الاعتاق، يعني إطعام 10 أو كسوته 10 أو تحرير الرقبة، والتخير بينها تخير تشهي، يختار ما شاء منها. فإن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام، ويكون صيام 3 أيام متتابعة، لما جاء في قراءة ابن مسعود فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات. وفقهاؤنا يرون أن قراءة الصحابة قراءة الأحاد حجة. وهو مخير بين تقديم الكفارة وتأخيرها عنه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وروي فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. نعم، يقول الشيخ إن الذي حلف على يمين وأراد أن يحنث فيجوز له أن يكفر قبل الحنث، ويجوز له أن يحنث ثم يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وفي لفظ فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، فدل على جواز الأمرين. والسبب في ذلك من حيث المعنى والقاعدة أن العلماء يقولون لا يجوز تقدم الشيء على سببه، لكن إن كان له سببان فيجوز تقدمه على أحد سببيه إذا كان له سببان. وهنا الكفارة لها سببان، عقد اليمين والحنث فيها، فإذا عقد اليمين فقد وجد أحد السببين فيجوز له أن يتقدم على السبب الثاني بفعل الكفارة، مثله تعجيل الزكاة. الزكاة يجوز إخراجها، لها سببان، حولان الحول وملك النصاب. أصلا لا يبدأ حولان الحول إلا بعد ملك النصاب، فإذا وجد ملك النصاب جاز تعجيل الزكاة قبل حولان الحول. إذن هذه قاعدة مهمة، وهو أنه إذا كان للحكم سببان فيجوز تعجيله على أحد السببين، وأما إن كان له سبب واحد فلا يجوز تعجيله عليه. الأسباب كثيرة جدا، فلا يجوز مثلا الصلاة قبل دخول وقتها، لا يجوز الزكاة قبل ملك النصاب فعجيلها قبل ملك النصاب، وهكذا لا يجوز إخراج الكفارة قبل الحلف لأنها سبب السببان كلاهما قدم عليهما. نعم. ويجزئ في الكسوة ما يجزئ الصلاة فيه للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار. نعم. وهذا تقدم عنها أن الكسوة هنا مثل الكسوة في النفقات، فلا بد أن تكون ما يستر في الصلاة، لأن أكمل الستر ستر الصلاة حينما يقابل عبد ربه جل وعلا. وبناء على ذلك فلا يلزم في كسوة الفقير أن تعطى المرأة حجابا لوجهها مثلا، لأنه ليس لازما في الصلاة. ويجزئ أن يطعم 5 مساكين ويكسو 5. نعم. يقول الشيخ أنه يجوز أن المكفر يكفر ب5 يعطيهم إطعام و5 يعطيهم كسوة. ما السبب؟ قالوا لأن الله عز وجل خير بين الإطعام وبين الكسوة، فإذا خير في الكل جاز في البعض، فإذا خير في الكل جاز في البعض، فحينئذ يجوز أن يطعم 5 ويكسو 5. ولو أعتق نصف رقبة أو أطعم 5 أو كساهم أو أعتق نصف عبدين لم يجزئه. يقول الشيخ لو أعتق نصف رقبة وأطعم 5 لم يجزئه، لأنهما من جنسين مختلفين، فلذلك لم يجزئه، بل لابد أن يعتق رقبة كاملة أو أن يطعم 10، ومثله أو الكسوة. طيب، قال وإن أعتق نصف عبدين لم يجزئه، هذا رأي المصنف هنا. وأما مشهور مذهب فإنه من أعتق نصفي عبد يعني أو نصفان من عبدين فإنه حينئذ يجزئه، وهذا هو المشهور مذهب، ذكره الشيخ علاء الدين المرداوي في تصحيح الفروع. نعم. ولا يكفر العبد إلا بالصيام. نعم، لأن الباقيات إنما هي من باب الأمور المالية، ولا يكون العبد مالكا للمال. ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله وقضاء دينه. نعم. يقول الشيخ إنه لا يجوز الانتقال إلى الصيام 3 أيام إلا إذا كان عاجزا عن هذه الأمور 3، وهي العتق والإطعام والكسوة. إن عجز عنها فإنه ينتقل حينئذ للصيام، ولذلك قال ويكفر بالصوم، أي للصوم المتتابع، من لم يجد ما يكفر به إطعاما ولا كسوة ولا عتقا فاضل عن مؤنته، أي إن كانت عنده مؤنة فلا يلزمه بدلها، ومؤنة عياله وقضاء دينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أولى ما يجب سداده هو النفقة على العيال. نعم. ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآنية وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه. نعم. يقول الشيخ إن الكفارة لا يلزم أن يباع فيها الأشياء التي يحتاجها العبد، مثل مسكن الذي يسكنه وخادمه الذي يخدمه إن كان مالكا له، وأثاث يحتاجه في بيته، وكتب علم، لأن عندهم أن طالب العلم لا يمكن أن يكون كذلك إلا بالكتب. وهذه فيها نكتة يذكرها العلماء دائما، يقول هذا يدلنا على حاجة طالب العلم للكتب، فلا غنى لطالب العلم عن الكتب، ولذا فإنها لا تباع في زكاة الفطر، ولا تباع في دين المفلس، ولا تباع في سائر الكفارات، بل قالوا ولا تباع فيها في الديون، لأن طالب العلم لا غناء له عن الكتب، ومن ترك القراءة في الكتب فإنه قد ذهب علمه. قال وآنية، لأن الآنية وسيلة للطعام والحاجة، وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه، يعني إذا يسمونها الكفاية التامة، وهي البضاعة التي يحتاجها. ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه. يقول الشيخ إذا بدأ بالصوم ثم وجد بعد ذلك ما يستطيع أن يكفر به إطعاما لا يلزمه الرجوع إليه، لأن الوجوب أصبح متعلقا به بالشروع، فيجوز له أن يكمل الصوم ولا ينتقل للثاني. ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه 10 أيام. نعم. يقول ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا فقط فإنه يعطيه فرض المساكين 10، ولكن ذكر الشيخ هنا أنه لا بد أن يردها عليه في 10 أيام لكي يصدق عليه أنه في كل يوم أطعمه إطعاما منفصلا. قبل أن أختم هذا الباب، نختم درسنا اليوم، بس أردت أن أعطي فائدة فيما يتعلق بالكفارات. الكفارات يقول فقهاؤنا أنه لا بد أن تكون تمليكا، لا بد أن تكون تمليكا، وبناء على ذلك فلا يجوز أن تكون الكفارة إسقاط شيء في الذمة. فلو أن شخصا عنده مال في ذمة آخر، وكان ذاك الآخر من المساكين المستحقين للكفارة، فقال يا زيد إنما في ذمتك هو لك، من باب الإسقاط، فيقول لا يصح، فلا بد أن يكون تمليكا. الأمر الثاني أن فقهاءنا يقولون الكفارات لا بد أن تكون تمليكا، ويقابلها أيضا أن لا تكون إباحة. التمليك يقابله الإسقاط من جهة، ويقابله الإباحة من جهة أخرى. ما معنى كونه إباحة؟ فقهاؤنا يقولون لا يجوز أن يطبخ الطعام ثم يعزم عليه المحتاجين، لأن هذه من باب الإباحة، والإباحة لا تملك إلا بالتناول، فقد يأكل قليلا وقد يأكل كثيرا، فحينئذ لم يأكل المقدار، لم يتملك المقدار الشرعي الذي أمر الله عز وجل بإعطائه إياه، فحينئذ لا يصح أن تكون إباحة، بل يجب أن تكون تمليكا، فتعطيه الفريضة الواجبة التي وجبها الله عز وجل وهي الإطعام، فحينئذ تبرأ الذمة. الأمر الثالث أنهم يقولون لا يقوم مقام الطعام إن كان طعاما غيره إلا الكسوة في كفارة اليمين، وبناء عليه فلا يعطى الفقير مالا ليشتري به طعاما، ولا يجزئ ذلك، حتى لو أعطيته قلت اشتري به فلا يجزئ ذلك، بل لا بد أن تعطيه الطعام، لا بد أن يكون طعاما ولا يجزئ غيره. الأمر الأخير أنهم يقولون الأصل أنه لا تخرج، تكلمت عنها قبل قليل، أن الكفارات الأصل أنها تكون من الخمسة، وهل يجوز أن تكون من غير الخمسة؟ يقول عند فقدها، والأفضل ألا تكون مطبوخة، وقيل يجوز أن تكون مطبوخة، لكن الشافعي يوجب ألا تكون مطبوخة، ولما فقهاءنا يقولون يجوز أن تكون مطبوخة. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا كتاب الأيمان بحمد الله عز وجل وتوفيقه. يبقى لنا كتاب الجنايات إن شاء الله في الدرس القادم، في يوم أو يومين على أقصى تقدير نختم الكتاب بإذن الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أذنتم يعني بس عشان الأسئلة بسرعة لمن أحب. أخونا يقول هل يجوز للحائض المكوث في المسجد لسماع درس أو محاضرة، وهل في هذا خلاف في المسجد، ولو جاز لها البقاء كم من الوقت لجلوسها؟ مشهور المذهب لا يجوز للحائض المكث في المسجد، وإنما يجوز ذلك للجنوب فقط، لما ثبت عن عطاء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن عطاء رضي الله عنه قال أدركت عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبيتون في المسجد أي المسجد الحرام وهم جنوب إذا توضأوا. ولكن نقول الصحيح أن التفريق بين الحائض والجنوب إنما هو لعلة التلويث، أما وقد أمنت هذه العلة، الآن أمنت هذه العلة، حمى رضي الله عنها كانت تصلي في المسجد ويجعل تحتها طست، معروف الطست، ما زال نسميه طستا، فيرى أثر الحمرة والصفرة فيه، فقديما كان التلويث واضح من المرأة، وأما الآن فلما أمن التلويث فنقول يلحق، وهذا هو الظاهر من حيث الدليل، يلحق حكم الحائض بالجنوب، وقد ثبت أن عشرة من الصحابة كانوا ينامون في المسجد وهم جنوب. إذن المرأة الحائض متى يجوز لها دخول المسجد والمكث فيه، وكذلك الجنوب بشرطين، الشرط الأول الوضوء، وهذا الوضوء لا يرفع الحدث وإنما يخففه لفعل الصحابة، الشرط الثاني أن يكون هناك حاجة، لأي حاجة ولو لتنظيف المسجد، لنوم، أي حاجة، ولا شك أن العلم حاجة، وهذا هو الأصح من قول أهل العلم في المسألة. يقول ما حكم صلاة بعض الناس في السراويل القصيرة التي تصل إلى الركبة، وهل الركبة من العورة؟ الركبة ليست من العورة، لكن يستحب سترها خشية ألا يظهر جزء من الفخذ، ما زاد عن الفخذ، ما زاد عن الركبة من الفخذ فهو عورة، هذا هو العورة، لكن الركبة ليست بعورة. لكن من لبس هذا السراويل القصيرة غالبا في السجود، وخاصة أنها ضيقة في السجود، قد يظهر بعض الفخذ، فحينئذ تبطل صلاته، وهذا الظهور اليسير لا يبطل الصلاة، يعني ظهور بعض العورة، انظروا معي، إن كان كثيرا وإن كان قليلا، إن كان قليلا لم يبطل، وإن كان كثيرا أبطل، إلا إذا كان قليلا من عورة مغلظة فيبطل، لأن القليل من العورة المغلظة حينئذ يكون كثيرا. طيب والكثير ما هو؟ إما كثير في الزمان أو كثير في القدر، كثير القدر في الزمان القليل يعتبر قليل، وقليل القدر في الزمان الكثير يعتبر كثير، إذن بهذه الطريقة نضبط المسألة. طيب هذا أخونا يقول يعني سهل، يقول هل يجوز نحر الإبل في عيد الأضحى؟ نعم نعم يجوز، بل هي السنة نحرها نحرا، وهذا اللي يفعله كثير من الجزارين عندنا، أنهم ينحرونها بالطعن، لأن الأسهل وهي واقفة يطعنها ثم بعد ذلك تسقط ثم يقوم بتقطيعها. يقول ما سبب إرادة المؤلف باب النذر بعد كتاب الصيد؟ باب النذر أورده بعد بعد الصيد لماذا؟ ربما يعني هو فيه تلمس، وطبعا على خلاف العادة المضطردة، العادة المضطردة أنه يذكر في موضع آخر، لكن ربما يعني يتلمس لهم معنى، لكن يحتاج إلى كد ذهن بعض الشيء. يقول هل الفرح برؤية العمل يقدح في الإخلاص؟ إن شاء الله لا يقدح، ولكن احرص على ألا تحرص أن الناس يعلمون بعملك، لكن لو علموا فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وذلك عاشر وذلك عاجل بشرى المؤمن. لكن الإنسان لا يحرص على إظهار عمله، يوطن نفسه على أنه إن قيل فيه ما قيل يؤدبها بأن يتذكر المعاصي، معاصي نفسه، يقر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أبوء إليك بذنبي، دائما تذكر ذنوبك، تذكر تقصيرك، جالس من هو أعلم منك في العبادة وفي العلم لكي تعرف قدرك، وهكذا. يقول إذا تعارض عند المضطر الميتة أو الأخذ قهرا من مال الغير يأخذ من مال الغير فهو مقدم، كذا قال. وبعضهم قال الميتة لأنها حق الله وحق الله مأذون به، ولكن الصحيح الثاني. يقول هل من نصيحة لمن ابتلي بالنظر الحرام ويشعر أنه لا يصلح للعلم؟ هذا مسألتان مختلفتان. النظر الحرام هذا الله عز وجل في كتابه يقول يا أيوه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم. فلا شك أن النظر الحرام من علامات نقص الإيمان، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد أنه قال إن المرأة إذا غض بصره عما حرم الله عز وجل وهو قادم على النظر أعقب الله في قلبه حلاوة الإيمان. فالإنسان يحتاج إلى مجاهدة ومجالدة لنفسه في قضية النظر، لأن النظر صعب حفظه، وقد قال الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لأن النظر دقيق، وأحيانا يكون المرء في داخل بيته وينظر ولا يعلم الناس إلى نظره المحرم، إما أن ينظر من نافذة أو ينظر بوسائل التواصل هذه التي معنا والأجهزة الحديثة. وذلك لا شك أن الذي يعنى بغض النظر فلا شك أن ذلك الرجل دليل على قوة إيمانه، لكن في نفس الوقت يجب أن نعلم أن النظر إلى ما حرم الله عز وجل لا يكون كبيرة إلا لمن أصر عليها. وذلك يقول أخونا أنه لا يصلح العلم لأجل هذا النظر، لا، أتحداك رجل سالم من الذنوب، من قال أنا سالم من الذنوب هذا يحتاج إلى أن يراجع نفسه. طيب يقول الحلف الذي يعقده بعض الزملاء عند دفع الحساب هل عليه كفارة؟ نقول إن كان عقد اليمين فعليه الكفارة، وإن كان لم يعقد اليمين فهو لغو يمين. طيب إن كان عقدها، فإن كان لفعل غيره قل والله ما تدفع، ففي رواية ثانية في المذهب اختيار الشيخ تقي الدين أنه لا كفارة فيه، لأن الحلف لأجل الإكرام لا كفارة فيه. ولكن على العموم بناء على التفصيل أصبح عندنا ثلاث حالات: لأجل الإكرام معقودة، وغير معقودة لغير الإكرام، وعلى العموم مسألة فيها خلاف، ولكن الأحوط أن المرء لا يحلف. يقول من حلف أيمانا كثيرة لا يحصيها فكيف يكفر؟ كفارة واحدة فقط كما مر معنا وهو مشهور المذهب. يقول نذر المعصية محرم، هل الوفاء به محرم؟ لا يجوز الوفاء، محرم عقده ومحرم وفاؤه. هذا انتهينا. طيب هذا أخونا يقول كيف يعرف العرف في أحد الأمور؟ لأن الناس في البلد الواحد قد يختلفون في عرفهم، فما يكون عرفا عند البعض لا يكون عرفا عند الآخرين، فما هو الضابط في معرفة العرف؟ العرف نوعان، عرف عام وعرف خاص. العرف العام يكون في البلد كلها، والعرف الخاص يكون لفئة، كأهل بيت، كأهل قرية صغيرة، كأهل حي. نحن في شرق الرياض لنا عرف غير عرف أهل غرب الرياض مثلا، وهكذا. الشيخ معنا في شرق الرياض، فإذا أعراف المناطق تختلف ربما، فهذا يسمى العرف الخاص. إن عدم العرف فتكون النية هي التي تحكم. يقول إذا حلف بكلمة الله دلالة لغوية وعرفية، لماذا نقدم الدلالة العرفية ولا نرجع إلى النية؟ لا، نقول تقدم النية أولا، فإن فقدت النية قدمنا السبب الذي هيجها، فإن فقد السبب الذي هيجها انتقلنا للدلالة العرفية، فإن للدلالة الشرعية، فإن لم تكن له دلالة شرعية انتقلنا للدلالة العرفية، فإن لم تكن دلالة عرفية انتقلنا للدلالة اللغوية. إذن النية هي المقدمة، بعد النية السبب المهيج، ثم الدلالة الشرعية، ثم الدلالة العرفية. فكلامك يعني صحيح أن النية هي المقدمة على كل شيء. طبعا بشرط أن يكون دلالة اللغة أن يكون اللفظ دالا عليه لغة. هل يجوز إعطاء بعض الجمعيات مبلغ مالي لكفارة اليمين ثم تقوم هذه الجمعية بإطعام 10 مساكين؟ نقول إن فعلوا ذلك برأت الذمة، إن فعلوا ذلك، لأنهم وكيل والوكيل يقوم مقام الأصيل. لكن لو كانوا وكلاء عن الفقير فلا يجزئ، يجب أن يكون وكيلا عنك كما هي الجمعيات لا عن الفقير. أخونا يقول هل يجوز الحلف بالمصحف كأن يقول والمصحف؟ نقول نعم، لأن المصحف يطلق على الرق ويطلق على القرآن، والمصحف هذا الذي سماه مصحفا الصحابة رضوان الله عليهم، وإلا سمي ذلك لأنه صحف مجموعة وما جمع إلا في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فمن قال والمصحف فإنه لا يقصد الورق الرق، وإنما يقصد ما فيه وهو القرآن، وأما إن قصد الورق فلا يجوز ذلك لا شك. هل يجوز الحلف بآيات الله لأن يقول أقسم بآيات الله؟ لا شك، آيات الله هي كلامه سبحانه وتعالى، فهذه هي آيات الله جل وعلا. يقول كمل الأجر فيما كمل ما تبقى من الكتاب لأنه قليل. لا ما يمدي من الحقيقة، أقل شيء يومين، باقي 40 صفحة، ما يمكننا اليوم أبدا، لكن إن قال الأخوان في الجامع يعني الأسبوع القادم الذي بعده أنا موجود نكمل. شوف عاد الأخوان على الله يسر لها دورة منهي هذا الكتاب فيه. يقول من كان عليه صيام نذر 2 شهر وقبل موته أوصى لأحد بناته أن تصوم عنه 2 شهر، فهل عليها أن تصوم رغم أن لديها إخوان كبار من الذكور والإناث وقد توفي الأب؟ فما توجيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثبت عنه أنه قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، أي على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. وهذا الحديث خاص بالنذر، قاله أبو داود لما روى الحديث وقاله قبله أحمد، فلا يصام عن الميت الصوم الواجب ولا يصام عنه الكفارات، وإنما يصام عنه فقط صوم النذر خاصة كما قال أحمد وأبو داود. طيب لو أوصى الأب لأحد البنات نقول لا يلزم البنت الوفاء بذلك لأنها وصية ليست واجبة، إنما يندب لها أن تصوم عنه، ولو لم تصم ليس عليها إثم البتة، ليس عليها إثم البتة. طيب لو كان الصوم النذر لأيام غير متتابعة ولا معينة، كان يقال لا علي أن أصوم 20 يوما وسكت، ما قال أسبوع، أسبوع يعتبر متتابع، ولا شهر، شهر متتابع، لكن قال 30 أو 20 يوم، فذكر العلماء أنه يجوز أن يقسم بين أوليائه، فكل واحد يصوم يومين يومين حتى ينقضي هذا الصوم النذر. يقول لم تتضح لي شروط الخلوة، وهل يكفي الناظر من كاميرا المراقبة؟ نعم، الخلوة يقولون، احنا نتكلم عن الخلوة في أي باب؟ في باب المهر، وجوب المهر. نعم، الخلوة في باب وجوب المهر يقولون تجب بشروط. الشرط الأول أنه يجب أن تكون المرأة عالمة بحضور الزوج وهو عالم بها، لابد من العلم، هذا واحد. الأمر الثاني أن يكون باختيار لا إكراه. والأمر الثالث انتفاء المشارك والناظر، فانتفاء المشارك أن لا يكون معهم أحد، مميز فمهوق، أما ما دون التمييز فوجوده كعدمه، حينئذ يكون غير مميز. وأما الناظر فلو كانوا في مكان مفتوح كسوق ينظر لهم واحد من بعيد، أو الباب مفتوح لم ترخى الستر ويغلق الباب، فإنه حينئذ لا يسمى خلوة، يمر الإخوان إخوان المرأة مثلا عند الباب يروحون ويجون، فلا يسمى خلوة لأنه يوجد الناظر، فهذا يسمى الناظر، فحينئذ لا يجب به المهر، لا يثبت به كامل المهر. السؤال الثاني يقول هل مرد الاحتباس للتمكين بحيث يكون يكفي من الاحتباس؟ لا، التمكين غير، التمكين هو التمكين من الوطن، وأما الاحتباس هو عدم الخروج من البيت، فقد تمكن لكن من غير احتباس، وقد تحتبس من غير تمكين، فلا تلازم بينهما. أخبطت الأسئلة. نعم هذا انتهينا منه، الذي انتهينا هنا. نعم، يقول هل حلق اللحية فسق يمنع الحضانة؟ لا، لا يمنع الحضانة مطلقا. يقول هل يكره الخلع مع الاستقامة أم يحرم؟ قولان لأهل العلم، هل هو مكروه أم محرم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة طلبت طلاقها من غير ما بأس فقد حرم الله عليها النار، فقد حرم الله عليها الجنة، وهذا يدلنا على أنه لا يجوز الطلب. يقول الشيخ تقي الدين وقد اتفقوا على منع طلب الطلاق والخلع ولكن هل هذا المنع على التحريم أو الكراهة؟ قال قولان لأهل العلم. هذه قرارنا. نعم. هذا أخونا يقول: من أصيب بجلطة في قدمه ولم يعد قادرا أن يقوم، كيف يتوضأ ويصلي؟ وهل يجب على زوجته أن توضئه؟ نجيب السؤال الأخير. العاجز عن الوضوء يستحب على الصحيح أن يطلب من أحد أن يوضئه، ولا يلزمه ذلك، ليس بلازم، حتى لو كان بجانبه لا يلزمه ذلك، لأن الأصل أن الشخص يفعله بنفسه ولا يلزمه أن يخدم غيره، هذا الأصل. وإن كان من أهل العلم يقول إذا كان قادرا ببذل مال لخادم ونحوه أن يجعله يوضأ، الصحيح أنه يجوز له الانتقال للبدل مباشرة. إذن هذا الأمر الأول، لا يلزمه أن يوضأ. الأمر الثاني، أخونا هذا يقول: أصيب بجلطة في قدمه ولم يقدر أن يقوم، إن كان يستطيع أن يغسل أعضاءه كلها بالماء فالحمد لله، إن لم يستطع غسلها فإنه يغسل بعضها إن استطع، إن لم يستطع لأن الماء بعيد عنه وهو لا يستطيع الانتقال فحينئذ يتيمم، لأنه لا يستطيع الوصول للماء أو الماء ليس قريبا منه فحينئذ يتيمم، وهذا يختلف من حال إلى حال أخرى. هل يجوز الحلف بالكعبة؟ لا، ما يجوز، حرام. أما قوله رب الكعبة فيجوز. هل يجوز الصيد بالسهم؟ نعم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. شوف هذا السؤالان، يقول: أليس قصده إغاظتها أو إيلام ابنته؟ إن كان بغير حق يكون معصية فلا ينعقد على ما اختاره؟ لا، ليس معصية، ليس معصية، لأن الإيلام واقع على كل أحد، الإيلام يقع على كل أحد فلا يعد ذلك معصية. يقول: ما معنى المعجوز عنها الذي يجوز بغير ذكاة من البريات، من البريات وليس من البرمائيات؟ قلنا إن المعجوز عنه إما الصائل أو المتردي في بئر أو الصيد أو الشارد، هذا كله يسمى معجوزا عنه. يقول: أليس ظاهر كلامه أن التسمية شرط في الصيد والذكاة؟ لا لا لا أبدا، هو شرط في الصيد واجب في الذكاة، هذا نص عليها جماعة، كلامهم واضح، وهذه من المسائل المشكلة. يكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا المطلوب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، أسأل الله عز وجل يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.